هنا سؤال مهم غالبا ما يطرح. بعض الناس يقولون احنا ندعي وفق شروط الدعاء، لكن هالسالفة ما جاي يصير. انا ادعي وصار لي سنة وسنتين وثلاثة لا نذر ما نذرت، لا دعاء ما دعوت، لا حاجة ما سويت، لا صدقة ما أعطيت، والله هاي الحاجة ما جاي يستجيبه. لدرجة بعض الناس يأيس، يقول هذا ما يعني شنو، صار لأربع سنوات أدعي على هالسالفة الله ما ينطيني، شنو أدعي عليه من بعد؟ تخيل بعض الناس لجرأته يزامط الله مزامط، يقول لك أنا أصلي لك وكذا، ستة هاي نمونة هاي ما تطيني هاي شنو قيمتها. بعض الناس يروحون لأهل البيت يتعاركون ويا أهل البيت، يقول له والله يا أبا عبد الله إذا ما قضيت لها الحاجة بعد فلا زورك. هو الإمام الحسين هم يطينا على قد عقلنا يدربينا، ما نفهمها، لو نفهمها ما حكينا هيك حكي. فيقول له عوفه هذا خليه يحكي. بعض الناس هذا حاله، الله ما يستجيب له دعاء وهم راضي يصيح. ليش الله ما يستجيب بعض الأدعية؟ ليش؟ وهي الحاجة مشروعة، مو أنا ما طالب حرام، أنا طالب مثلا، أنا طالب هالعمل ما جاي يصير، هذا طالب يتزوج من فلانة ما يصير، لا خلى زيارة ما راح، لا خلى شغلة ما سواه ما يصير، هذا بعد ما يصير. فلان طالب ذرية يروح للزيارة يتوسل علاج ما جاي يصير عنده، يدعي ما يصير. هذا بدل ما يفهم السالفة ليش ما يصير يروح يصير ضد الله، هو بعدان شو سوى بالدعاء؟ طلابه دعانه ما صارت، ييأس. السؤال لماذا لم يستجب الله بعض أدعيتنا؟ ليش أكو أدعية أكو حوائج مشروعة وما جاي يصير؟ لأسباب، واحدة من عتن هذه. مرة الله يعرف مصلحة هذا، إذا صارت هاي الحاجة يخرب ما يسويها له، الله يدري إذا استجاب دعاء فلان وقضى له هاي الحاجة فلان يخرب ويبتعد عنه، الله ما يقضيها له، مو مصلحته، يعني مو من مصلحة العبد تصير هاي الحاجة. بنية مؤمنة صالحة تحب إنسان مو متدين مو يمها، بس بعد حبت قلب هذا راحت، الله ما يسويها. هاي خطية بصلاة الليل بالدعاء ما تصير، لأن هذا ما يطلع منك ذرية صالحة، ما استجيب لك. مؤمن صالح متدين يريد مرأة، والمرأة مؤمنة صالحة ويدعي وما يصير. ليش؟ لأن الله يدرب علمه ذول الثنين إذا تزوجوا وما تصير عندهم ذرية، فما يطيهم، ما تصير. الحكمة تقضي بأن هاي القضية ما تصير، إذا صارت بها فسادهم خرابهم بها. كثير من الأشياء الحكمة ما تريد، الله بحكمته يدري هذه الحاجة إذا انقضت مو من مصلحتك. إلهي ارزقني ذرية من فلانة، فلانة مو مال ذرية، إذا صارت عندها ذرية ما تربيهم ما يطيهم. الحكمة إخواني، كثير من الأدعية لا تقضى، من الحوائج لا تقضى، ومن الأدعية لا تستجاب، لأن مو من مصلحة العبد تصير هاي الحاجة، مو من مصلحته، حتى ذا مصلحة مشروعة. بعد شاب ويريد يصير من الأولياء، بعد باطنه صغير ما يستجيبون له، يأخرونه بعد هذا، بعد يعلمونه تربية أخلاق، يعلمونه صفات حميدة، بس يسوونه عارف أول شلون، هاي كتلة، هاي الحقيقة كتلة. شوف أقرأ لكم فد قصة. يقول يوم من الأيام مر واحد من الأنبياء على بركة مال ماي، قول البركة بها أطفال يسبحون، أكو طفل قاعد على راقي البركة أعمى ما يشوف. ذولا يسبحون وهذا قاعد بس يسمع صوت الماي ولعبهم وكذا. هذا النبي ظل يباوع باوع. بهالأثناء ذولا اللي يشوفون جروا ورجلة طيحوا بالطين شوية زلق صعدوا قعدوا لي غاذبوا علي ماي ما يشوفهم. فهذا النبي انكسر خاطره قال لي إلهي هذا يريد يسبح حال حالهم، فأني مقامي عندك بجاهي عندك أريدك تنطي بصر حتى يسبح وياهم. الله أوحى للنبي قال له مو من مصلحة نطي عيون. قال له الخاطر يا رب بس هذا أنا إن شاء بعد ما أتردني ذولي الله يحبهم ما يرد لهم طلب. قال له راح أرجع له بصره أرجع له بصره وانت حكم. قال له هاي يقول فالله أعاد البصر لهذا الطفل يقول فتح أنا باوع. قال لهم أنتم المساعة ذبيتوا علي ماي جابهم غطتهم غركم راد يموتون النبي ذب روحه بالماي خلص. قال إلا غركم يا أبو لكوك. قال ماكم إلا غرك ذولا يا أبا ذبوا عليك ماي. يقول الله أوحى للنبي قال إيش قلت لك هذا لو عد عيون ما يغركم يذبحهم من الوريد للوريد. دخل للرجعة أعمى وخلي قد على على على الراق. أحيانا المصلحة ما تقتضي أن يستجاب الدعاء لأن مو من الحكمة مو من مصلحة العبد هاي الحاجة تنقضي. لو يظل يدعي ألف سنة الله ما يجيبه ما يطيه مو من مصلحته. ولذلك العبد لازم يحسن الظن بالله. هذا سبب. مرة لا يدعي يدعي بس مو بأسباب الدعاء ما مقدم أسباب الدعاء الله ما يستجيب له. لو يدعي ألف سنة ما يشتغل ويدعي يريد رزق شلون يجي يعني شلون؟ مو هذه الداعي بلا عمل كرامي بلا وتر. شلون أنا أدعي اللهم ارزقني مالا وفيرا وهو يقعد ب 12 شلون يعني رزقه مثلا يحول له شنو يعني ما يصير عمل. الأئمة يقولون كفت كم واحد ذولا إذا يدعون الله ما يستجيب لهم حتى لو يدعون. واحد يدعي على الرزق وما يشتغل الله ما يستجيب له ما يستجيب له. ورجل يدعو على زوجته يريد يخلص من زوجته طلايب وقد وضع الله أمرها بيده خو يطلقها إذا هيك شو يدعي شني شني موتها مثلا ما تريد تطلقها تدعي عليه علي من هذا ما يستجاب الدعاء ما يستجاب. وغيرهما السامارد أقرأ الرواية كاملة لاحظ يعني مقدمات الدعاء غير متوفرة فالدعاء لا يستجاب. الدعاء بهالحالة الله ما يستجيبه لأنه مو بشرطه وشروطه. ما أدري وياي هاي اثنين. ثلاثة أحيانا الله وهي من ألطف المعاني أحيانا الله يؤخر استجابة دعاء المؤمن لغرض لغرض. شلون شنو الغرض؟ يقول هذا مؤمن عنده حاجة ليلية وقعد على مصليت وقرأ دعاء يستشير ودعاء القاموس ودعاء التوسل والصلاة على محمد وآل محمد ألف مرة وزيارة عاشوراء وزيارة آل ياسين وزيارة الجامعة ودعاء كذا ودعاء وتوسل ونحب وبش شحلات هاي القعدة. الله يدري إذا استجاب لبعد ما يرجع يقعد يعرفه إيه حتى لو مو تدين. ثق بعض المتدينين الله بس يفتح الباب عليهم يدرون وجوههم يدرون وجوههم وروحون. فالله شي يسوي يعطشهم ما يستجيب له. الله يقول للملائكة يقول لهم لا تستجيبوا له خلوني أسمع لذيذ مناجاته خلوني أريد أسمع دعائه. الإنسان قاسي لو يعرف لذة الحب مع الله والله شقل لك يعني اجى الحلاق يزين شعر امير المؤمنين رادي يخفف شارب الامام علي فقال لي الامام علي قال له مولاي بس اسكت اريد اخفف شاربك. قال له ويحك تريد أن تمنعني من ذكر الله؟ أقدر أسكت وماخذ قلبي، فاجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. القلب إذا امتلى حب طفح على اليمن، طفح على اللسان، ما يدري يقولوا له شنو رأيك بالموقف السياسي للحزب الفلاني، يقولهم الله عز وجل جميل، الله جميل لدرجة يشغل الإنسان. يقول يا احنا ما سولفنا لك على الله، احنا جايين نسولف لك على الحزب الفلاني، ايش مصرحين؟ قال منو حزب ما ادري انا سولف بيه، شنو الموضوع ما ادري، شنو رأيك ما ادري، لان هذا قلبه امتلى بيه من امتلى بذاك الحب. بعد هذا الحب شي يسوي بي؟ شي يسوي بي؟ ما بي فايدة بعد. الاهتمامات هاي الدنيا والهوسة ما لها قيمة، هاي هاي كلها تعلقات زايدة. هاي الحظب حبه حظه، والما حظه ما حظه، الما يلقى الله ما لاقي شيء، لو كائن من يكون، ما بي فايده هذا حكي، هذا رايح. فالله يدري. بعض الناس اذا يعني استجاب لهم دعاهم ينصرفون، يروح لغير اشياء، فالله شي يسوي؟ اخر استجابه الدعاء إلى أن شنو؟ إلى أن يستقيم. خلاص القلب امتلأ طفح، الحب طفح، قل خلاص انطو حاجته. بعد حتى إذا استجبنا لحاجته شنو؟ ما يعوفنا. تعلم، الله يربي إخواني، الله يربي، مرات يربي العبد غصبا عليه، الله يربي العبد غصبا عليه. شوية يبلي بلاء معين ويخلي هذا البلاء يجر إليه. ترى الناس من يبتلون وين يروحون؟ يروحون لله. فالله شي يسوي؟ ينصب لهم بعض البلاءات حتى يجيبهم إليه. العبد إذا يفتهم ما يغادر المناجات بعد، حتى إذا رفع البلاء تعود، لازم يتعود على الحب، على الدعاء. ولذا أخواني خلي نتفق الليلة والليلة هو شيء واحد، خلي نطلع منه بنتيجة بهالليلة. من الليلة حاول تختار لك نص ساعة تقعد بيها ويا الله تسولف وياه، مثل برنامج يومي. إيش قد تقعد على الفيسبوك، على تليجرام، على تويتر، على ما أدري يوتيوب، على كذا، على شبكة هتشي، اقعد شوية مع الله، اقرأ دعاء، شوية زيارة، وشوية صلاة على محمد وآل محمد، وخلي هذا برنامج، برنامج يومي، مو واجب، يعني مو واجبات، لا لا، قعدة مع الحبايب، اقعد قعدة حبايب، مد مصلايتك وسولف وياه، سوالف، اقرأ دعاء، اقرأ زيارة، شوية سبح، هاي هي، بس قعدة، مو قعدة صلاة واجبة، لا، قعدة مستحبات، قعدة حب. قل الطيني، قل الطيني، بنات رسول الله حتى بالخرايب ما عافن ذكر الله. شوف هذه تربية الله ومحمد وآل محمد، حتى بالخرايب كان عدهن ذكر، يقعدن يسولفن مع الله عز وجل. هذا الحب، هذا الإيمان.